بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله مع هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر المبارك. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين المقبولين ومن عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن نتكلم في لقاء هذا اليوم وفي كلامنا عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقط نذكر أو موضوع نبه عليه، قضية مواقف السيارات. أحد الأخوة جزاه الله خير الآن يسعى في إيجاد الموافقة والتنفيذ من وزارة الأشغال، فطلب إعداد كتاب، فتم إعداد كتاب وطلب توقيعات المصلين، ففي على الطاولة هذه اللي هيني موجود الكشف، فنرجو إن شاء الله تعالى أن تملأ بالأسماء والتوقيعات حتى يتسنى للأخ جزاه الله خير أن يسعى في هذا الأمر الذي يعني نطلبه منذ سنوات. توقفنا في درس الأمس في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم عند الدعوة السرية التي استمرت لثلاث سنوات، وكيف أنه أسلم على يديه في يوم واحد 4 من السابقين الأولين، وهم خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم صاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق الأكبر، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي مولاها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك تتابع إسلام السابقين الأولين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كعثمان وكسعد بن وقاص، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن مسعود، عمار بن ياسر، صهيب وغيرهم ممن كتب الله لهم السبق إلى الإسلام رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي هي في أصل الصفا، وكان المسلمون يجتمعون فيها سرا، وذكرت لكم بأنه صلى الله عليه وسلم كان حكيما في جميع أقواله واختياراته وأفعاله، ومن جملتها اختياره لدار ابن أبي الأرقم على وجه التحديد، لأنها كما قال العلماء هي قريبة بعيدة، قريبة من واقع المشركين في أصل الصفا، قريبة من الكعبة شرفها الله. وكان المشركون كما تعلمون لهم أندية ومجتمعات مثل الدواوين حول الكعبة، فكون دار الأرقم قريبة نوعا ما ليستمع ليرى ليعيش واقعه صلى الله عليه وسلم، وهي في نفس الوقت بعيدة، يعني ليست بالقرب الشديد من منتديات المشركين حول الكعبة بحيث تجعلهم في صدام واحتكاك مباشر، فكان لاختياره. وأيضا هناك أسباب أخرى دعت إلى اختيار دار الأرقم ابن الأرقم التي كان يجتمعون فيها سرا، ويأتيهم بما ينزل عليهم من آيات الوحي يتلوها عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلى الله عليه وسلم. بعد مضي 3 سنوات، وقلنا في هذه الفترة كانت عبادتهم التي فرضها الله عز وجل عليهم 2 بالغداة يعني قبل الفجر، و2 بالعشي أي قبيل الغروب. ما كان فيه طبعا صيام ولا زكاة ولا حج ولا غير ذلك، إنما كانت جل آيات القرآن الكريم تعالج قضايا التوحيد وتعالج قضايا البعث والنشور وتزكية الأعمال والقلوب والتربية الصالحة، لأنهم سيكونون نواة لانطلاق هذا الدين الخالد وهذا الذي كان. بعد مضي 3 سنوات من الدعوة السرية جاء الأمر من الله تبارك وتعالى بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. بنزول هذه الآية الكريمة أو هذه الآيات الكريمات كان الأمر من الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يجهر بدعوته. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ دعا أهله وعشيرته الأقربين امتثالا لهذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، وهم بنو هاشم، لأنه هاشمي هي أسرته، وأولى الناس بالخير هم أهل بيتك وأسرتك. بعض الناس يخطئ، يذهب لإنقاذ البعيدين ويترك الأقربين منه، وقيل الأقربون أولى بالمعروف، القريبون منكم أولى الناس بدعوتك وبهذا الخير، حتى قال بعض العلماء الحكماء المربين كلمة جميلة وهو يوصي أحد طلابه وتلامذته، يقول له: احذر أن تغزى من الداخل، احذر أن تغزى من الداخل، لأن الإنسان في بداية التزامه وانطلاقه في الدعوة إلى الله يتحمس، فيريد أن يشارك في كل نشاط، ويريد أن يدعو في كل مكان، فربما هذا الحماس يدفعه ويجعله غارقا في أعمال الدعوة إلى الله فينسى أهل بيته فيغزى من الداخل. وهذا حقيقة أمر لا يجوز شرعا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أولا ينقذ نفسه، ثانيا يمد يد العون لمن؟ لأقرب الناس إليه، للذين سيسأل عنه في ذلك اليوم العظيم، ثم بعد ذلك يدعو الناس الأباعد بعد أن يركز على دعوة الأقارب. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم امتثل لأمر القرآن الكريم: وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعا عشيرته وأهله وابتدأ ببني هاشم، هم أسرته ومن كان معهم من بني المطلب. فبعدما اجتمعوا عنده ليسمعوا ما لديه، طبعا هم إلى الآن لم يعلموا أو لا يعلمون أنه رسول وأنه نبي صلى الله عليه وسلم وأتى بدين جديد، ما يعلمون، لأن الدعوة سرية. فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وشهد شهادة التوحيد، هم إلى الآن هذه الكلمات لأول مرة تطرق مسامعهم وقلوبهم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هم لا يقولون هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرائد لا يكذب أهله، الرائد الذي يتقدم أهله ليتفقد لهم وليرى لهم الطريق والأحوال، فهذا يكون صادقا لأنه يريد مصلحة أهله. لو أرسل جماعة من يعني رجلا من أبنائهم ليستقصي لهم أمر العدو ويكون رائدا لهم، هل سيكذبهم أم يصدقهم؟ سيصدقهم لا شك، هم أهله. قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله، يقسم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، الله أكبر، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن كما بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. موعظة في كلمات يسيرة موجزة تأخذ بمجامع القلوب والألباب، كلام كما نقول بالعامية بالصميم، ما في مجاملة. فتكلم القوم كردة فعل الآن، الآن يعني أول مرة كلام يسمعونه، ورسول ودين جديد وتوحيد وجنة ونار، كل هذه الأمور هم لا يؤمنون بها أصلا. توحيد أشركوا بالتوحيد، جنة ونار يعتقدون ما في بعث أصلا، يعتقدون هذه حياتهم الدنيا فقط، يموتون ولن يبعثوا. ورسول، أي رسول صلى الله عليه وسلم؟ فقضايا يعني صعبة جدا، ولكنهم غالبهم رد عليه ردا لينا، يعني غير الموضوع، رد عليه قال نفكر، ردود لينة غالبهم، إلا أبو لهب هذا الخبيث المخبث، إلا أبو لهب، فإنه قال خذوا على يديه قبل أن تجتمع عليه العرب، فإن سلمتموه إذن ذللتم، وإن منعتموه قتلتم. يقول هذا الرجل أبو لهب، يقول يعني قام بتحريض الناس عليه، لا تسكتون، قوموا امنعوه اضربوه، لأنه إذا سمعت العرب بكلامهم فتكونون بين أحد أمرين أحلاهما مر، إما أنكم ستضعفون أمام العرب لأنه سيعارض دين العرب وتقومون بتسليمه للعرب، وهنا هذا هو الذل، لأن هذا يعتبر مذلة أن تسلم أحد أبنائك أو أبناء عمومتك أو أبناء قبيلتك لعدوك ليبطش به دون أن تحرك ساكنا، هذا هو الذل. قال وإن منعتموه، دافعتم عنه، قتلتم، ستحاربون العرب. لذلك من الآن أقمعوا هذا الأمر وقوموا باستئصال هذه النبتة. فقال أبو طالب قال والله لنمنعنه ما بقينا. وقال أيضا أبو طالب امضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. أبو طالب لا شك كان يعلم أن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق، كما قال هو في الأبيات المعروفة، ولقد علمت البرية، البرية عن الناس، ولقد علمت البرية أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلولا ملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول كل أحاتي ما أطيب نفسي، كما قال هو الآن، ما شلون أغير دين، صعب، إن وجدنا أباءنا على أمة، ما أقدر أغير دين آبائي وأجدادي. واحد يقول معقولة؟ أي معقولة، وش اللي منع أبو جهل، وش اللي منع أبا لهب وأمية بن خلف والعاص بن وائل والويد بن المغيرة؟ هؤلاء من حكماء العالم، ليسوا فقط العرب، مشهود لهم، بل إن أبا جهل كما تعلمون كان يلقب بأبي الحكم. أبو جهل هو أبو الحكم، هو اسمه عمرو بن هشام، وكان يلقب بأبي الحكم لحكمته وسداد رأيه، ثم لقبه صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام والمعارضة بأبي جهل، فرعون هذه الأمة. لكن هؤلاء أناس عقلاء، لأن العرب يغلب فيهم الحكمة ورجاحة العقل، وهذه من الصفات التي تميزوا بها على غيرهم من الشعوب، فيهم القيادة والريادة والذكاء والفطنة والفراسة، لا ينقصهم ذلك، ولكنه الكبر، الكبر الذي حرم إبليس من الجنة وأخرجه من الجنة وأبدله بعد القرب بعدا وبعد الجنة نارا تلظى وبعد الرحمة لعنة، الكبر، نعوذ بالله من الكبر، فهم يعرفون. فلذلك أبو طالب كان لم ينقد، وما انقاد بقلبه، وإن اعترف لكن ما انقاد، ذلك الكفر الاستكبار والعياذ بالله. بعد ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى، طبعا انتهى هذا الموقف وكل ذهب إلى حال يعني سبيله، وجلسوا يتفكرون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بدأت هنا القضية تدخل منعطفا خطيرا، إن أصبحت الآن مواجهة مباشرة، قبل كانت دعوة سرية، الآن لا، ستواجه مواجهة مباشرة وصدام مباشر مع هؤلاء الذين عرفوا بالبطش والفتك، وسنذكر بعض الصور المؤلمة حقيقة مما فعل هؤلاء بالسابقين الأولين. أيضا أنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هو نبي، هو عبد، هو رسول صلى الله عليه وسلم، يؤمر بالبلاغ يبلغ، يؤمر بالسكوت يسكت. لذلك هذا هو حال المؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا هو المسلم الحق، الاستسلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: يا ربي كيف يعرضوني، يعذبوني، يقتلوني، أبدا، وهو يعلم أنه سيصطدم مع هذا الموج الهادر، أناس ما في طبعا قوانين، ما في محكمة، ما في حد في زعلة، الذين يعارضونه هم الذين بيدهم مقاليد الأمور بمكة، ومع ذلك فاصدع بما تؤمر سمعا وطاعة. خرج صلى الله عليه وسلم إلى جبل الصفا عند البيت، ورقى جبل الصفا وصاح بأعلى صوته: وصباحاه. وهذه كلمة تقولها العرب إذا أراد الإنسان أن ينذر قومه من عدو يداهمهم وأصبح الآن على يعني حدود بلدتهم، يصيح يقول: وصباحاه، ينذرهم. فقال صلى الله عليه وسلم هذا: وصباحاه، يصيح من على جبل الصفا. فالناس لا شك هذه الكلمة يعني مثل شلون صفارة الإنذار، الناس يعني يتفاعلون معها، فهرع الناس مسرعين: شو القصة، من الذي يقول؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم ينادي وصباحه. أتى الناس مسرعين، وذلك لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة لا تقال إلا لأمر عظيم، فجعله ينادي بطون قريش ويدعوهم، ويدعوهم بقبائلهم بأسمائهم، فعمم وخصص فيقول: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فخرجوا مسرعين، حتى إن الرجل الذي لم يستطع أن يخرج لظرف معين أرسل من ينوب عنه ليعرف شو القصة. فلما اجتمعوا عنده جموع كثيرة من بطون قريش المختلفة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أرأيتم، شوف فقه الدعوة وفي المناظرة والحجة، قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل، أي جبل؟ جبل الصفا. يقول: لو قلت لكم الحين وراء هذا الجبل في الوادي في خيل، جنود، عسكر، جيش آخر، تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام الحجة عليهم من أنفسهم، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ بأهله يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو، فخشي أن يسبقوه، ف فجعل ينادي وصبحه أو يا صبحه، ثم دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لهم معنى هذه الكلمة إفراد الله بالعبادة، يعني يجب عليهم أن يذهبوا إلى أصنامهم وأن يهدموها، لا يصرفون شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لا ينذرون لغير الله، لا يذبحون لغير الله، لا يحلفون بغير الله، لا يستغيثون، لا يستعينون، لا يتوكلون، وهكذا. فأخذ يبين لهم الكلمة التي جاء بها، وبين لهم أنهم إن أطاعوه وآمنوا به وقبلوا هذا الدين فأبشروا بسعادة الدارين، بالنصر والتمكين والظهور في الدنيا، وبجنة عرضها السماوات والأرض في ذلك اليوم العظيم. أما إذا عارضوا فإنه الويل والثبور وعظائم الأمور، نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ثم بعد أن بين هذا الأمر بدأ الآن ينذر هذه القبائل وهذه البطون من قريش، فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من نفعا ولا ضرا ولا نفعا، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، لا أملك لكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب. إذن هو بدأ بالأباعد، ثم اقترب إلى عشيرته، إلى أسرته، إلى جده، قال إلى عمه: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب عمته، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي أو سليني بما شئت، أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني سأصلها حسب حقها. إذن هذا هو البيان الذي قاله صلى الله عليه وسلم. عندما تم هذا الإنذار أيضا كان كلامه كالصاعقة عليهم، سكتوا، كل منهم ينظر إلى الآخر، احتاروا في هذا الجواب، سكتوا، انصرفوا. قبل أن ينصرفوا لم يتكلم أيضا مرة أخرى إلا أبو لهب قبحه الله، فقال له: تباً لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى ناراً ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، أم جميل، في جيدها حبل من مسد. دافع الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ورد على افتراء هذا الدعي المجرم أبا لهب الذي سيصليه الله تبارك وتعالى نارا ذات لهب. عندما عاد الناس بعد هذا الاجتماع وسمعوا هذا البيان، وقلنا لم يتكلم أحد إلا أبو لهب، عادوا إلى بيوتهم، جلسوا يتفكرون. طبعا هذا الاجتماع كان أوسع من الاجتماع الذي قبله، هنا دعا جميع بطون قريش. عندما جلسوا في بيوتهم عاد إليهم صوابهم، لأن الصدمة والدهشة التي انتابتهم من ذلك الموقف ألجمت ألسنتهم عن الجواب والرد. فعندما عادوا للبيوت عادوا إلى صوابهم، يعني كما نقول بين قوسين صحصحوا، فقال بعضهم بل جلهم واتخذوا قرارا بمقاطعة هذه الدعوة وعدم قبولها. وهنا رفعت قريش عقيرتها ولواء العداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته. بدأوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يلقبونه بابن أبي كبشة. أبو كبشة هذا كان جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، من جهة أمه أبو كبشة. وهذا أبو كبشة ترك ما عليه قريش من عبادة الأصنام والأوثان واعتنق النصرانية، فهم أرادوا أن يشبهوه بجده لأمه مهانة واستصغارا، وهو الكريم العزيز صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن يشبهوه به من جهة أنه صبأ، يعني غير دينه، أي أنك صبأت وغيرت دينك ودين آبائك وأجدادك، كما غير جدك أبو كبشة دينه ودين آبائه وأجداده. وليصحح العبارة، هو ما كان هذا دينه صلى الله عليه وسلم، إنما قالوا غيرت دين آبائك، ولا لم يكن ولم يدن صلى الله عليه وسلم يوما بأن الأصنام دينا أو آلهة صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعني يدعونه لجده ابن أبي كبشة أو أبو كبشة، يعني يريدون بذلك احتقاره صلى الله عليه وسلم، وهو العزيز صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما قلت، بدأت هنا هذه الدعوة تنتشر، وبدأ صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة صلى الله عليه وسلم، يظهر دينه، لأن جاء الأمر من الله تبارك وتعالى. فهذه الصلاة وتلاوة القرآن والاصطدام مع كفار قريش، وأصبح الناس بمكة يسمعون القرآن وهم عرب أقحاح، يعلمون ويعرفون أن هذا الكلام لا يكون أبدا كلام مخلوق، مستحيل أن يستطيع مخلوق أن يأتي بمثل هذا القرآن. ولذلك الله تبارك وتعالى تحدى قريش. وقريش بالمناسبة أفصح العرب، قريش هي أفصح العرب، حتى قال العلماء إن المعلقات القصائد المعروفة، وهي أنفس قصائد العرب، أنفس قصائد العرب، كانت تحكم، طبعا يأتي بها الشعار من مختلف القبائل العربية، فكانت هذه القصائد تحكم من قبل قريش، مثل لجنة محكمة من قريش، لأن لسانها أفصح الألسنة وأقوى اللغات وأقوى لهجات العرب، العرب لهجات، ولذلك القرآن أنزل بلهجات العرب في القراءات المعروفة الثابتة. ومع ذلك ما استطاعت قريش أن تأتي بمثل هذا القرآن ولو بآية منه، ما استطاعوا. فهذا أمر منطقي، كيف هذا الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وما علم عنه أنه كان يختلف ويذهب عند شعراء أو عند كهان أو عند سحر، كيف يهبط من جبل لوحده ويأتي بهذا البيان المبهر؟ كيف؟ إلا أن يكون وحي من الله تبارك وتعالى. لذلك كان عقلاؤهم يتأثرون، وتأتينا أمثلة على ذلك، ويأخذ القرآن بمجامع قلوبهم، فإما أن يتغلب على شيطانه وعلى هواه وعلى كبره سيسلم، وإما أن يغلب هواه وشيطانه وكبره وما عليه الآباء والأجداد فيظل على كفره ويكون متناقضا. عدي بن مطعم عندما سمع قول الله تبارك وتعالى في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال عدي: كاد قلبي أن يطير، وهو مشرك، قال: كاد قلبي أن يطير، لأنهم كما قلنا عرب يقدرون الكلمة، يفهمون، يفهم، يقرأ، يفهم، الحين ما نفهم، اسمحوا لي، ما نفهم، أصبحنا أعاجم على اللغة العربية، نحن الآن والأعاجم سواء تجاه اللغة العربية، سواء إذا تكلمنا نصبنا المرفوع ورفعنا المنصوب مصائب، ثم يأتيك من سفهاء المسلمين الذي لا يحسن أن يقرأ الفاتحة دون أن يخطئ، يقول أنا أقرأ القرآن وأفهمه. يقول إيش حق أفهم القرآن على فهم أبي بكر وعمر؟ أنا أفهمه يا مسكين، أيها الغر الصغير تفهم القرآن؟ تكلمتين عربي ما تفتح حجه، تفهم القرآن؟ وربي سبحانه وتعالى يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالصحابة رضي الله عنهم يفهمون، يقرأ القرآن يفهم، أن بلغته يفهمه، يعرف العام والخاص والمقيد والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، يعرف يفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام. أما نحن لا، لابد أن نتعلم حتى نفهم. فاجتمعوا ورأوا هذه المصيبة التي حلت على رؤوسهم. طبعا ولا شك هو الخير كله، لكن بالنسبة لهم مصيبة. والمصيبة الأعظم أنهم الآن أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من موسم الحج، وموسم الحج كفار مكة وصناديدها يعتبرون أن الحج عبادة وتجارة، عبادة وتجارة، مو بس عبادة حتى تجارة عندهم. وجاء الإسلام بالمناسبة أقر هذا الأمر، يعني لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. ذكر أهل العلم أنه بهذه الآية نفى الله عز وجل الجناح عن المسلمين، ونفي الجناح من صيغ الإباحة كما قال الأصوليون، يجوز للمسلم يبيع ويشتري في موسم الحج ما في مشكلة. فإخواننا أصحاب الحملات اللي تاجرون زهم الله خير، لكن خلي يخففون شوية. طيب على كل حال، جاء موسم الحج، فكان كفار قريش يخافون كيف، والآن هذه القضية يعني كما نقول بالتوصيف المعاصر، القضية الآن ستدول، واضحة؟ يعني تكون قضية دولية، وهذه المسألة تخافها الدول، يقول لك والله لا تدخل بالشؤون الداخلية. ولذلك تجد الأقليات أو الناس المضطهدين أو حتى اللي في قلبهم مرض، الذين يريدون أن يحرشوا ويفسدوا في البلد يحرصون على تدويل قضيتهم، فيحركون أتباعهم في دول الغرب، يرفعون لافتات عند السفارات حتى تدور القضية فيحرج هذا النظام. فالآن قريش أدركت وأنها الآن تمر بهذه المرحلة، أن قضيتهم الآن وهذه المشكلة بدل أن تكون محلية ستدول بقدوم قوافل العرب وقبائل العرب في موسم الحج، فلا بد أن نتخذ خطوات حازمة وحاسمة حتى لا ينتقل هذا الأمر للقبائل. فماذا فعلوا؟ اجتمعوا مع الوليد بن المغيرة، والوليد بن المغيرة كان ذا سن وشرف فيهم، رجل حكيم وصاحب تجارب. اجتمعوا فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، موسم الحج اقترب، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا، حتى يصدقكم العرب في اتهامكم لمحمد صلى الله عليه وسلم. أنتم الآن مختلفون، منكم من يقول إنه شاعر، ومنكم من يقول إنه كاهن، ومنكم من يقول إنه ساحر، ومنكم من يقول إنه كذاب، ومنكم من يقول إنه مجنون، وحاشاه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، هو الصادق الأمين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقال أجمعوا رأيا واحدا حتى يصدقكم العرب. قالوا أنت فقل. شو نقول عنه؟ شو هذا الدليل؟ أنهم كانوا يناقضون أنفسهم أصلا. قالوا أنت فقل وأقم لنا رأيا نقول فيه. قال لا بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا نقول كاهن، يعني نتفق أنه كاهن. فقال المغيرة الوليد بن المغيرة قال ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكهان ولا بسجعهم. قالوا فنقول مجنون. قال ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، هم عرب هم أهل الشعر. قال لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر الذي يقوله، ما هو شعر. قال فنقول ساحر. قال ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثه ولا بعقده. قالوا فماذا نقول، أبلشنا شو نقول. قال والله إن لقوله حلاوة. شوف هذا العاقل تأثر بالقرآن. قال إن لقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة جمال، وإن أصله لعذق طيب، وإن فرعه لمثمر، يعني يصف هذا القرآن بهذه الأوصاف الجميلة. وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. أنتم بتكلمون ناس مو لغتهم الهيروغرافية، لغتهم العربية، فيسمعون القرآن ويعرضونه على كلامكم واتهاماتكم، يعرفون أنه ما هو سحر ولا هي كهانة ولا هو شعر، هم أهل الشعر، فش نسوي؟ فقال وإن، أعطاهم مخرج الآن، وإن أقرب القول أن تقولوا هو ساحر وقوله سحر، يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. إذا الاتفاق هو ساحر، حطوا بالكم يا قبائل العرب هذا ساحر، ما يقوله سحر، لا يسحركم، ينفرون الناس عنه. ثم بعد ذلك، بعد هذا الاتفاق، وضعوا برنامجا عمليا لهذه الخطة، فقسموا الأدوار بينهم بحيث أن كل مجموعة منهم تقف على طريق من طرق القوافل. قوافل لهم طرق معينة، فقال أنت الجهة الفلانية وأنتم الجهة الفلانية، تفرقوا بحيث أن تستقبلوا قوافل العرب والحجيج قبل أن يقدموا إلى مكة، فتقوموا بتحذيرهم من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفعلا هذا الذي فعلوا، تفرقوا على قبائل الحجيج، وكلما جاءت قافلة وقوم حذروهم من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه ساحر وما يأتي به سحر فلا يسحركم. جاء موسم الحج وجاءت القوافل واستقبلت بهذه الأنباء والأخبار والتحذيرات من النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا طبعا قوافل الحجيج يأتون بالأسواق عكاظ ومجنة وذو المجاز، هذه الأسواق التي تكون قبيل الحج، ينتقلون من سوق إلى سوق حتى يدخلوا إلى مكة. وإذا دخلوا إلى مكة كل قبيلة، مثل الحملات شلون كل حملة لها مقر، هكذا كل قبيلة تجتمع في مكان معين ويعرف أن هذه هي مقرها ومضاربها. فبعد أن استقرت القبائل في أماكنها في موسم الحج، قام النبي صلى الله عليه وسلم يمر على هذه القبائل في أماكنهم ويعرض نفسه عليهم ويعرض دعوته ورسالته عليهم علّه أن يجدوا آذانا صاغية. فكان يقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما كان صلى الله عليه وسلم يدعو لشيء لنفسه، وهذا هو ميراث الأنبياء والمرسلين، لا بد أن يكون المطلوب إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لا نريد شيئا، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. كان الخبيث عمه أبو لهب يتبعه وين ما يروح وراه، إذا قال صلى الله عليه وسلم لقوم من العرب قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويعرض عليهم دعوة، تكلم الخبيث قال: لا تصدقوه، هو ساحر، هو مجنون، هو كاهن، يبدأ بهذه التهم لينفر الناس عن، لا شك مثل هذه الأمور وهذه الأجواء تعكر وتؤثر لا شك في ذلك. يأتيه بدين جديد وهذا عمه، ماذا يقولون؟ لو كان في دعوته خير لصدقه أهله، فكون أهله يكذبونه فدل أن دعوته لا خير فيها، فكان لهذا التصرف من هذا الخبيث عليه من الله ما يستحق أبا لهب الأثر البالغ في صد الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انقضى موسم الحج ولم تكن هناك نتائج تذكر في إسلام القبائل، وصدرت القبائل، صدرت يعني خرجت، انصرفت إلى ديارها، ولكنهم انصرفوا وفي أذهانهم لا تزال تلك الكلمات عالقة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فرجعوا إلى ديارهم، ولا شك أنه بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ أصداء أوسع وانتشار أوسع، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم أرادوا أن يصدوا القبائل ولكنهم ما استطاعوا، نعم للوهلة الأولى هم صدوا القبائل عن سماعه لا شك، ولكن القبائل سمعت هذه الكلمات التي ما خالطت قلبا صافيا إلا واستقرت به بفضل الله عز وجل. بعد ذلك ونقترب من ختام هذا اللقاء، بدأت قريش بالصدام المباشر مع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، الآن ما تعرضوا لصحابته أو لأتباعه، هم كان همهم هو صلى الله عليه وسلم، يعتقدون أن القضاء عليه أو أن الوقوف في وجهه هو صلى الله عليه وسلم، هذا كفيل بإيقاف دعوته، فلم يتعرضوا إلى الآن لأتباعه رضي الله عنه، فأخذوا يستهزئون به ويسخرون منه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن كاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، يتهمونه بالجنون والسفه صلى الله عليه وسلم. كذلك من كيدهم ومكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحرضون قومهم، أي في مكة يحرضونهم ويصدونهم عن سماع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا يستخدمون هذا الأسلوب الإرهاب وتكميم الأفواه وصم الآذان حتى لا يسمعه أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يستهزئون بكلامه كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. كذلك يثيرون الشائعات عنه وعن دعوته لينفروا الناس عنه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى على لسانهم: قالوا إن هذا إلا إفك افتراه. الإفك هو الأمر المختلق، الأمر المكذوب. إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وكذلك قالوا عن هذا القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. كيف اكتتبه أمي صلى الله عليه وسلم؟ لكنهم هكذا يتخبطون، يعمهون في عماية الكبر والعياذ بالله أعمى بصيرتهم واتباعهم لشياطين الإنس والجن. أيضا قالوا عنه إنه يأتيه الجن والشياطين، فدافع الله عز وجل عن نبيه ورد هذا الافتراء، فقال الله تبارك وتعالى قل، يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، وأنتم تعلمون وتشهدون أنني الصادق الأمين ولست بالأفاك الأثيم لتنزل علي الشياطين صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك حقيقة من الأساليب الكثيرة التي اتبعوها بين ترغيب وترهيب لصد دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك مثلا يعني ما وقع من العاص بن وائل، والعاص بن وائل هو أبو عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا جد عبد الله بن عمرو بن العاص العابد الزاهد رضي الله عنه الصحابي الجليل. أخذ يوما العاص بن وائل، هذا من صناديد قريش، أخذ عظما باليا، عظم لشاة ذبحت بالي مهترئ، أخذه ففتته ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذر الرماد أو فتات هذا العظم بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الكبر. فقال أتزعم يا محمد صلى الله عليه وسلم أن ربك يعيد هذا العظم، يعيد هذه العظام بعد أن صارت رميمة؟ اسمع الرد، الرد المفحم، الرد الصاعقة، الرد الواثق المستيقن بوعد الله عز وجل، المتيقن بوعد الله عز وجل، قال نعم ويدخلك النار، قال نعم ويدخلك النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أنت يا الحشرة يا المخلوق الضعيف، من الذي خلقك؟ أنت يا العاص بن وائل، من الذي خلقك؟ من الذي شق سمعك وبصرك؟ من الذي تعاهدك برعايته وحفظه وعنايته منذ أن كنت نطفة في رحم أمك؟ من أنت؟ من أنت ومن أنا؟ الذي أولنا نطفة مذرة، نطفة، نطفة من ماء مهين، نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين النطفة والجيفة تحمل في أحشائك العذرة. في مخلوق مستثنى من هذه الأمور؟ أبدا. من أنت يعني؟ من أنت؟ فلا تقول والله أنا فلان ابن فلان، لا، ما في أحد نزل من السماء بكرتون، جميعنا أولنا نطفة مذرة وآخرنا جيفة قذرة، شعل التكبر. فلذلك قال له، قال سبحانه وتعالى في خواتيم سورة ياسين وضرب لنا مثلا، هذا الحشرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي أخرجها من العدم، من العدم، قادر أن يعيدها مرة أخرى بعد أن صارت رميمة سبحانه وتعالى. لذلك هذه صورة من صور العداء السافر الذي كان يقوم به هؤلاء الكفرة. نختم أخيرا أيها الإخوة والأخوات بذكر شيء يسير من صور المعاناة التي كان يعانيها المسلمون رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. هذا القرآن أيها الأحباب، هذا القرآن الذي نقرأه الآن وتنشرح صدورنا بتلاوته ونحصل الأجور العظيمة، وهذا الدين الذي هذبنا وزكانا ونصرنا وأعزنا، ما وصل إلينا على أكفف الراحة، ولا وصل إلينا بطريق مفروش بالورود والرياحين أبدا، إنما تضحيات ومعارك وصبر على الإيذاء وتحمل المشاق وهجر للأوطان والأولاد وبذل للأموال والمهج والأنفس رخيصة في سبيل إعزاز هذا الدين. فلذلك من الوفاء أن نذكر سلفنا بخير، وعلى رأس السلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نغضب؟ ونرتجف على المنابر؟ لماذا؟ تبح الأصوات؟ لماذا تذرف العيون دما بدل الدموع؟ لماذا يصيح العلماء منذ مئات السنين إلى يومنا هذا بالذين يتعدون على مقام الصحابة رضي الله عنهم؟ لماذا؟ لأن هذا أقل ما يكون من الوفاء لهم رضي الله عنهم أرضاهم. هم الذين ضحوا وصبروا وجاهدوا وبذلوا، وإحنا يا الله من فضلك جالسين رعالي وصلنا هذا الدين. من اللي ضحى؟ من اللي تحمل؟ من الذي قاتل؟ من الذي جاهد؟ من الذي أنفق؟ من الذي صبر وعذب؟ من؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، على رغم أنف الحاقدين. هذه صور نذكرها على عجالة. ها هو بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه، منارة من منارات الهدى، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان عبدا حبشيا أسود اللون، ولكنه في ميزان الشرع ولي من أولياء الله الصالحين. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا رأى بلالا يقول: أبو بكر سيدنا أعتق بلالا سيدنا. يقول عنه صلى الله عليه وسلم: ما دخلت الجنة يا بلال إلا وسمعت دفن عليك فيها. رضي الله عنه وأرضاه. بلال سيدنا، بلال قدمه على رأسنا رضي الله عنه وأرضاه. أسلم وكان مولى عند أمية ابن خلف الجمحي، هذا المجرم الطاغية، طاغية من الطغاة. فعذب بلالا وسامه سوء العذاب. ماذا فعل به هذا المجرم؟ جعل قيدا في رقبته، شوف العذاب، جعل قيدا حبل برقبة بلال، ثم أخذ يجره كالبهيمة، أعز الله بلالا، يجره كالبهيمة في الطرقات، بل أعطى طرف هذا الخيط أو القيد إلى السفهاء والصبيان والغلمان يعبثون ببلال. ثم إذا ارتفع النهار وحر مكة في رمضائها جر بلالا إلى الرمضاء الرمل، ثم ألقاه على ظهره وشده من يديه ورجليه وجعل الحجارة العظيمة على صدره، ثم نزل عليه ضربا بالسياط وهو يأمره أن يكفر بالله رب العالمين وأن يؤمن بآلهتهم اللات والعزى، فلا يزيد بلال على قوله أحد أحد رضي الله عنه وأرضاه. فمكث في هذا العذاب الأليم، يسحق ويضرب ويجلد، حتى جاءه الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه واعتق بلالا، اشتراه من هذا الطاغية من أمية بن خلف الجمحي، اشتراه ثم اعتقه لوجه الله رضي الله عن أبي بكر. من مثل أبي بكر؟ من مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينة وتجيء في الأول؟ هكذا أبو بكر، في كل سباق أبو بكر الأول، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سادات وراه ما في، أبو بكر الأول رضي الله عنه وأرضاه. عامر بن فهيرة كذلك كان يعذب. طبعا هم الآن الذين أسلموا قسمان، قسم قوي سيد يعني ما يقدروا له، فاش كان يسوي أبو جهل الخبيث المخبث عليه نعمة الله؟ كان يسوي يقوم بحصار اقتصادي، إذا أسلم سيد من سادات مكة وما استطاعوا أن يضربوه أن يسوموه سوء ما يقدرون عليه، وراء قبيلة تفزع له، فيقوم هذا الخبيث بما له من نفوذ في المجتمع المكي وقوة اقتصادية، يقوم بحصار اقتصادي على هذا السيد الذي أسلم. يسوي تأتي قافلة مثلا بيشتريها، يحط 1000 يحط 2000 يحط 10 يحط 100، إذا أراد أن يبيع سلعة يبيعها مثلا 1000 يقول أبيعك ب 500 ببلاش، حصار اقتصادي، يقوم بإضرار هذا الذي أسلم. فكانوا يعانون معاناة عظيمة من الخذلان، من الجحود أن تنسى هذه المواقف المضيئة. عامر بن فهيرة هذا راعي عند أبي بكر كما تعلمون، يضرب يجلد جلد دون أدنى رحمة أو شفقة، أيضا اعتقه أبو بكر، اشتريه ويعتقه. وغيره كثر، خباب بن الأرت وغيره كثر، حتى أنزل الله تبارك وتعالى آيات تتلى في أبي بكر. هنيئا لأبي بكر رضي الله عن أبي بكر. قال الله تبارك وتعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال المفسرون: هو أمية بن خلف الجمحي، ومن كان على شاكلة ممن يعذب أولياء الله الصالحين. ثم قال الله تبارك وتعالى: وسيجنبها، يعني النار، الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. في ذلك اليوم العظيم، في من نزلت هذه الآيات؟ في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يد لي وفيتها، يعني كل واحد خدمني خدمة رديتها له إلا أبا بكر. قال: ولسوف يرضى في ذلك اليوم العظيم، لا أحد يستطيع أن يرد جزاء أبي بكر إلا الله، أن يجازيه في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات ونهر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك ممن عذب من صور العذاب عمار بن ياسر، وأمه وأبوه كانوا يعذبون، يقوم بتعذيبهم والإشراف على تعذيبهم أبو جهل لعنه الله، يعذبهم يجلدهم. وياسر أبو عمار كان شيخا كبيرا لا يطيق ولا يتحمل العذاب، وكذلك أمه سمية بنت خياط أيضا كانت تعذب، وهي امرأة عجوز كبيرة في السن، فكان يجلدان ويعذبان أمام مرأى ومسمع ابنيهما عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. فمات ياسر من شدة العذاب، ما تحمل، شيخ كبير ما تحمل، توفي رحمه الله رحمة واسعة إلى جنات النعيم. وكان صلى الله عليه وسلم يمر بعمار وبأبويه وهم يعذبان ويضربان ويجلدان، فيسمع الآهات والأنين، لكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، فكان يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان يقول: اللهم اغفر لآل ياسر. فأتى فرعون هذه الأمة وقام بضرب سمية والدة عمار ضربا مبرحا وعذابا أليما، وكان يأمرها أن تكفر بالله العظيم، فكانت صلبة شديدة ثابتة رضي الله عنها وأرضاها، حتى استفزت فرعون هذه الأمة، فما كان منه إلا أن طعنها في مكان عفتها فماتت رضي الله تعالى عنها، وكانت أول شهيدة في الإسلام. بعد ذلك، بعد أن رأى عمار هذا العذاب الذي أمامه، وكيف أن أباه قتل، وكيف أو مات من العذاب وقتل، وكيف أن أمه قد فعل به هذا الفعل الشنيع الفظيع الذي تقشعر له الأبدان تطعن أمامه في مكان عفتها وتموت هذه الميتة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رضخ تحت وطأة العذاب حتى غاب عن الوعي. ففي هذه الأثناء تكلم بلسانه ما أراده المشركون من النيل من دين الله تبارك وتعالى. فحزن رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما تفوه بهذه الكلمة تحت وطأة العذاب واعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كعمار قلبه مطمئن بالإيمان، لا يصبر على هذا إلا من كان قلبه مطمئنا بالإيمان. قال سبحانه وتعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. كذلك ممن عذب، ونختم الآن أيها الإخوة، مصعب ابن عمير. مصعب بن عمير كان مترفا، يعني كما نقول يعيش في الطبقة المخملية من المجتمع. غالب المجتمعات ثلاث طبقات: فقراء، وهم في العادة يكونون قلة في المجتمعات السوية، ومستورون الحال، وهم الطبقة الأغلب والأغنياء. فكان مصعب من أغنى أغنياء مكة، ومع ذلك أسلم وكان من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان أول من عارضه ووقف في وجهه أمه، فقامت ومنعت عنه الطعام والشراب وأخرجته من البيت ومنعت عنه ذلك المال الكثير، تظن أنها بذلك تمارس هذا الضغط لتعيده، فما زاده إلا صلابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك صهيب بن سنان، عثمان بن عفان أيضا أوذي، أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أوذي، هو وطلحة بن عبيد الله، قام نوفل بن خويلد وربطهما معا، ربط أبا بكر وطلحة بن عبيد الله ليمتنعا عن الصلاة أو ليحول بينهما وبين الصلاة، ثم استطاع أن يفك هذا الوثاق وصليا. ولذلك يلقب المسلمون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وطلحة بن عبيد الله يلقبان بالقرينين لاقترانهما بخيط واحد عندما ربط من قبل نوفل ابن خويلد. إذن الجميع ناله هذا العذاب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا أنه وضع على ظهره سل الجزور مخلفات الناقة على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. إذن أوذوا إذاء عظيما في جنب الله تبارك وتعالى، ولكن هذا هو طريق الدعوة أيها الأحباب الكرام. لا بد من الصبر ليميز الله الخبيث من الطيب، وليبتلي الله تبارك وتعالى المؤمنين، وليصطفي منهم الشهداء سبحانه وتعالى، ولحكم عظيمة تقتضيها هذه الابتلاءات من الله تبارك وتعالى. نقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند هذا الحد، ونكمل بإذن الله عز وجل بقية المواقف التي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بداية الدعوة، والصدامات التي وقعت له مع كفار قريش، نرجئ ذلك إلى درس الغد إن كان في العمر بقية. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكركم بالتوقيع على الورقة، جزاكم الله خير.